وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ أهو امرأة أو أرض فقال ليس هذا ولا هذا وإنما هو رجل له 10 من الولد فيأمن منهم 6 وتشاءم 4 يعني أنهم صاروا 4 صاروا في جهة الشام و6 صاروا في جهة اليمن ثم ذكر هؤلاء الذين تشاءموا والذين تيامنوا وسئل عن أنمار من المتيامنين فقال إن منهم رجيلة و رجيلة أرحموا رجيلة وذكر الذين تيامنوا والذين تشاءموا 4 كانوا في الشام و6 كانوا في اليمن ومن الأنمار خاف أبو بجيرة وبجيرة هم الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أعوذ الحديث قال حدثنا عن كروة بن مسيك المغادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم كروة بن مسيك رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه بأن يقاتل بمن أقبل من قومه من أدبر منهم من أقبل يعني دخل في الإسلام ومن أدبر منهم من لم يدخل في الإسلام يعني يقاتل بالمسلمين الكفار المسلمين من قومه يقاتل الكفار من قومه المسلمين من قومه الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له ثم إنه بعد ذلك سأل عنه وأمر بمجيء إليه وقال إنه يقبل من أسلم منه وينتظر في حق من لم يسلم ثم إنه

وهذا يوضح لأن تكلم الله للوحي في الأمر يقضيه والحكم يحكم به. إذا تكلم الله للوحي سمع أهل السماوات صوتنا يجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق والشياطين بعضهم فوق بعض أي لاستغاثة السمع زاد البخاري فيسمعها مسارق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الجاهل وربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء. قال حدثنا ابن ابي عمر هو العدلي وهو صدوق وخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان وابن عيينة ثقة وخرج اصحابه الستة عن عمرو بن دينار ومكي ثقة وخرج اصحابه الستة عن عكرمة لكن قال ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن شهاب الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا نصر بن علي الجضامي. ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبد الأعلى. ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الستة. عن معمر. ابن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الزهري. محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الستة. عن علي بن حسين. زين العابدين وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن ابن عباس. قال حدثنا بلال بن حسين بن قريب. وهو ثقة أخرج أصحابه الستة إلا ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم. وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن الأوزاعي. وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحابه الستة. يقول كأنها سلسلة على قصار التشبيه هنا لصوت الله تعالى صوت السلسلة هو جاء في يعني عن تفسيرها لأنه يرجع إلى كلام الله وأن ومن قال أنه يرجع إلى كلام جبريل في الوحي إذا كان الأول أي نوع التشبيه معلوم ان الله ليس لا يشبه شيء ولا يعني كما قال الله عز وجل ليس يشبه شيء هو السمع البصير ومعلوم ان ما في يعني شيء يدل على ان هذا يعني ان هذا يتعلق بكلام الله عز وجل وانه على هذا الوصف لأنه قال بعض أهل العلم المقصود ذلك ما يقصد جبريل. هل استغاثة السمع توقف في وقت نزول الوحي كما قاله بعض العلماء؟ معلوم أن الوحي إلى الأرض انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني قالوا أو جاء في بعض الحديث أن هذا آخر عهد جبريل من الأرض يعني وذلك بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيحاء ونزوله إلى أحد في الأرض انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة من محور هذا الكلام نقلها الأخ عن القول المفيد أن استغاثة السمع يكون على ثلاث أولا قبل البعثة الشياطين تسترقون أثناء البعثة منعوا من الاستغاثة بعد البعثة لهم شهب تدركهم ايش؟ اول قبل البعثة كانوا يسترقون السمك. اثناء البعثة منعوا من الاسترق. بعد البعثة لهم شهب تدركهم. اثناء البعثة بعد البعثة يعني اثناء البعثة بعد البعثة ايش الفرق بينهم؟ يعني اثناء البعثة يعني قبل البعثة الرسول يعني هذا في الجاهلية. الاثناء والهذا ما اعرف الكلام عنه، يعني كان في شيء من التوافق بين الكلمتين او القسمين. الشهاب الذي يسقط، هل ثبت هناك حديث او دعاء يقال عند رؤية ذلك الشهاب؟ ما اعلم شيء وقع. لا جاءت أسئلة في معرفة الصفة التي ذكرها سفيان في حركة الشرقي بعضهم على بعض. يعني كان حرثها وبدد بين أصابعه، يعني معناه أنه فرقها، يعني معناه أن بعضهم فوق بعض، والشياطين هكذا بعضهم فوق بعض. قالوا أنها يعني أنها فرقها، يعني فرق بين أصابعه، بمعنى أنها بعضها فوق بعض. يقول في هذا الشهر فيه أو الشهر ناسم أنا جاسم ليس سخي أظن جاسم، لكنهم هكذا قالوا يعني أن هذا الله فوق بعض وفرق بدد يعني فرق بين أصابعه. كذلك أسئلة فيما ذكرتم أن جبريل يخبر مباشرة عن الله تبارك وتعالى بالنسبة للقرآن، إذا قيل أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة دفعة واحدة ثم نزل من بيت العزة على النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع، يكون في نعيمين كون في اللوح هو نزول إلى بيت العزة مثل كون في اللوح المحفوظ، يعني موجود في اللوح المحفوظ كله وموجود في بيت العزة كله اللي هو سماء الدنيا، لكن ذلك لا يعني أنه وإن كان في اللوح المحفوظ وكان في بيت العزة أن جبريل إنما يصل منه، لأنه ما يأخذ عن الله عز وجل كما جاء في ذلك الحديث، وجبريل يسمع كلام الله من الله ويبلغه إلى رسول الملك البشري، الرسول الملكي يأخذ من الله ثم يؤديه للرسول البشري، وقد يسمع بعض الخلق أو بعض الرسل كما حصل من موسى سمع كلام الله من الله، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، لا يعني أنه كان لما كان في اللوح المحفوظ أنه يؤخذ منه، لأنه وإن كان في اللوح المحفوظ فإن الأخذ من الله عز وجل، الأخذ من الله عز وجل وليس من اللوح المحفوظ. يقول هل في الحديث دليل على أن الشياطين لا تطير لأنه يصعد بعضهم على بعض؟ الله أعلم، لأنها هذا غير يعني لا يتعلق بالطيران، لأن كون يصعد بعضهم يركب بعضهم على بعض يدل على أن ما يحصل منهم طيران، يعني في الانتقال من مكان إلى مكان، في الانتقال من مكان إلى مكان، لأن هذا ارتفاع إلى السماء، يعني حتى يصل إلى عنان السماء يركب بعضهم بعضا. قال باب ومن سورة الملائكة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجال من كندة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا

واولهم الظالم لنفسه، يدل على ان هذه الامه يدل على ان هذه الايه من ارجى ايات القران. ولم يبقى من المسلمين احد خالد عن الاقسام الثلاثه. فالوعد الصادق بالجنه في الايه شامل لجميع المسلمين، ولذا قال بعدها متصلا بها: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، الى قوله: فما للظالمين من نصير. واختلف اهل العلم في سبب تكريم الظالم بالوعد بالجنه على المتصل والثابت، فقال بعضهم: قدم الظالم لئلا يقنط، واخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحفظ. وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه، لان اكثر اهل الجنه الظالمون لانفسهم، لان الذين لم تقع منهم معصيه اقل من غيرهم، كما قال تعالى: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى، هو العنزي زين الفقة، أخرج أصحاب يوسف، هو شيخ الأصحاب يوسف، ومحمد بن بشار وهو الذي قد بالدار فقة، أخرج أصحاب يوسف، هو شيخ الأصحاب يوسف، عن محمد بن جعفر وهو الذي قد فقة، أخرج أصحاب يوسف، عن شعبة الحجاج فقة، أخرج أصحاب يوسف، عن الوليد بن حجر وهو ثقة في خجلها، قال مسلم والترمذي والنسائي أنه سمع رجلا من ثقيف، يعني فيه مبهمين، أحدهما رجل من ثقيف والثاني رجال من جندة، يروون عن أبي موسى الأشعري عن أبي سعيد الخدري، تكلم عنه، ويعني هذا الإبهام الذي في هذين الرجلين يعني جاء شواهد تدل على ما دل عليه الحديث، وهو يصح لا من هذه الطريقه التي فيها الابهام في موضعها، وانما بالشواهد الاخرى التي تدل على ذلك. عن رجال من جند عن ابي سعيد الخدري. ابي سعيد الخدري سعد بن ابي سلام الخدري احد السبع المعروفين المشهورين بكثره الحديث عليه الصلاه والسلام. ليسأل يقول: ليست آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هي أرجى آية في القرآن؟ والله يعني في أرجى آية في القرآن إلا فيها يعني آيات متعددة، منها هذه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هي أرجى آية في القرآن، وهذه يعني لا شك واضحة في أنها من أرجى آية في القرآن، لكن هذه التي فيها أن الكل في الجنة وأن كل مسلم في الجنة هذه كذلك هي من أرجى آية القرآن، وكذلك بعض العلماء يقول من أرجى آية القرآن الله عز وجل: هل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، يعني معناها الذي يعاقب هو الكفور، لأنه معنى ذلك أن غير الكفور الذي يكون مسلما فإنه يكون في الجنة، فإن عذب على يعني ما على قدر ما يستحقه، لكن فيه ان العذاب انما هو الكفار والعذاب الدائم، واما غيرهم فانه لا يدوم عذابه ولا بد وان يكون في الجنه. فحاصل ان كلمه الارجى هذه جاءت في عده ايات من هذه الايات الثلاث: وهل يجازي الا الكفور الا عبد الله سبحانه وتعالى لا يكفر عن ذلك، و هو في كتاب الله يصلح من عبادنا وفيه يدخلونها جنة عدل يدخلونها. وهذا أثر عن علي أنه يقول: تقولون يا معشر أهل القرآن أن أرجى آية في القرآن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونحن نقول إن أرجى آية في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي شفاعة؟ هنا

من جهة الساقية الساقية هاي اللي من هذه السماء في بلدية فإذا غربت جرت بالليل في بلدية يعني في الليل في الليل عندنا نعم يعني في الليل عندنا لكن عند غير النهار تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها من اليوم الثاني لكن كذلك نحن كذلك الأسئلة في حول ثبوت الأرض أو دوران الآن ما يتعلق بالكروية لكن إلا أن الخوف جاءت بأنها ساكنة وأنها يعني مستقرة وقد جاء في بعض الأحاديث أن البيت المعمور على الكعبة ولو سقط لسقط عليها ولو سقط لسقط عليها ومعلوم أنها لو كانت تدور كان يتغير مكان الكعبة. قال حدثنا الناس النادي بن الشهيد أبو الشهيد فقه صحيح البخاري في قضاء عباد مسلم أصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي فقه أخرج أصحاب من الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الشاهي فقه أخرج أصحاب من الستة. عن إبراهيم التيمي هو فقه أخرج أصحاب من الستة. عن أبيه وأبوه كذلك فقه أخرج أصحاب من الستة. عن أبي ذر أبو ذر الغفاري حين جبل الجنان رضي الله عنه أخرج أصحاب من الستة. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق نفعني الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا يسأل عن هل صحيح أن الشيخ بن باز رحمه الله سحب كل طبعات كتابه الذي أثبت فيه بأن الأرض ليست أن الشمس غير مستقرة هذا موجود في مجموعة الكتاب وفي مجموعة وأنظر أغني غسل وهل الشيخ كلام في الكروية الكروية؟ كروية الأرض إن كان خلاف الكروية يعني يمكن الكروية لا هذا يفرق بل يعني هو في نفس الكتاب يعني لكن على على على ثبوت الأرض وكذا وإن كان وصول الكواكب ونقل أظن هو نفسه نقل الإجماع أنها كروية عن ابن المنادي حكى الإجماع على أنها كروية. شكر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك.